الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون باب حريم البئر. قال حريم، أنا بس عشان يتصور الإخوة والأخوات ما معنى الحريم. حريم ده مش النساء، حريم يعني الحرم، وهو قل المسافة التي داخل سور لو قلنا المسجد، حريم المسجد ما هو؟ يعني بوابة المسجد وصحن المسجد، وهناك سور، هذا السور للمسجد، هو داخل السور، هذا هو حريم المسجد. والخلاف في العلماء، هل حريم المسجد من المسجد أم لا؟ كان راجع صحيح أن كانوا يصلون فيه أن تتزاحم، فحريم المسجد من المسجد، إذن لا يجوز البيع والشراء فيه، مع أن الناس غافلون جدا عن هذه المسألة. حريم البئر أيضا قد وقت لها توقيتا مكانيا النبي صلى الله عليه وسلم، حريم البئر وقت لها توقيتا مكانيا، لأن هذا من أجل الرعي في هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين. الوليد بن عمرو قال: النسائي شيخ بصري، كتبنا عنه لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. محمد عبد الله بن المثنى قال: مرة ابن معين ثقة، وقال مرة ابن معين في كلام، وقال كلاما عجيبا عندما قيل له محمد عبد الله بن المثنى، قال: يريق بالقضاء. وهذا اعتبر تعريض، يليق بالقضاء. قال: وبالحديث. ثم ما سكت يا ابا زكريا وبالحديث. فقال: للحرب اقوام لها خلقوا، وللدواوين كتاب وحساب. وهذا هذا هذا من رجل له ما له من الباع في العلم في هذا الباب. فنقول الاصل في ذلك انه عرض به انه لا يضبط الحديث، لذلك فهو اليق به الفقه والقضاء. نعم. وحول الإسناد وقال: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حسن محمد بن الصباح قال: أبو حاتم صدوق، والنسائي قال: ثقة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عبد الوهاب فيه كلام، قال: البخاري في الضعفاء ليس بالقوي عندهم، سمع ابن أبي عروبة وهو احتمل، وقال: أبو حاتم يكتب حديثه محل الصدق. قال أيضا: البخاري يكتب حديثه لكن لا يحتج به. قال حدثنا اسماعيل المكي. حديث اسماعيل المكي فيه ضعف، قال ابو حاتم ضعيف الحديث ليس بالمتروك، يكتب حديثه. وابن اما احمد حنبل فقال: منكر الحديث. قال مره قيل له: يسند الحسن عن سمره باحاديث مناكير. قال ابن معين: ليس بشيء. فاسماعيل المكي من الضعف مكان متفق على تضعيفه. قال عن الحسن: حسن البصري، حسن بن ابي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. هو الحديث كما قلنا اسناده ضعيف اسماعيل المكي، ولكن له طرق أخرى يتقوى بها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي الصغدي. الصغدي نعم. قال أبو حاتم صدوق، وذكر الحمام في الثقات. قال: حدثنا منصور بن سقير. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، كان جنديا وفي حديثه اضطراب، هم يلمزونه بذلك. قال أما ابن حبان في المجروحين يعني لمزه، قال: لا يجوز الاحتياج بما فرض به، فهو هو فيه نكار. قال: وقال حديثه في بعض حديثه وهم. قال: حدثنا ثابت بن محمد. ثابت بن محمد ضعيف أيضا. قال عن نافع أبي غالب مجهول فيه جهالة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشائها. ما شوية اللي قضاها نسام توقيتا مكانيا ب40 ذراعا عطنا للماشي. 40 ذراعا. قال المصنف رحمه الله: طبعا 40 ذراعا يكون طولا وعرضا، هذا 40 ذراعا. باب حريم الشجر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري. عبد ربه بن خالد النميري ذكر ابن حبان في الثقات، وفيه جهالة. قال: حدثنا الفضيل بن سليمان. قال ابن معين: ليس بثقة، قال النسائي: ليس بالقوي، وابو زرع ايضا قال: لين الحديث. قال: حدثنا موسى بن عقبة. وثاق ابن معين وقال ابو حاتم ثقة صالح. قال: اخبرني اسحاق بن يحيى. احاديثه معروفة كما قال الامام البخاري، وابن حبان ذكره في الثقات. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من يعني لكل نخلة نعم من الأرض مبلغ جريدها حريم لها. طيب هنا ماشي الذي بعده. قال المصنف رحمه الله حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. فهذا هنا الآن حتى فصل النزاع وهذا تقطيطه وهذا يأتي الوحي بذلك على أساس أن حريم البئر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حريم البئر لهم 40 ذراعا عطلا للمشية 40 ذراعا طولا 40 ذراعا عرضا هذا حريم البئر فيكون هذا له وأيضا حريم الشجر حتى لا يكون النزاع بينهم إن كان في النخلة أو في النخلتين والثلاثة حريم النخل جريد النخل مد الجريد يكون حريما حريما له وهذا توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم لفض النزاع بين المتخاصمين. نعم نختم الباب بإذن الله بالختام على الكلام على بيع العقار. نعم قال المصنف رحمه الله باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات رواه الجماعة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المهاجر إسماعيل بن إبراهيم المهاجر قال البخاري بحديث نظر أبو حاتم قال ليس بالقوي يكتب حديثه وابن معين قال ضعيف تصريحا بالضعف. قال عن عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال أبو حاتم ليس بالحافظ هو صالح لكن تغير حفظه قبل موته والحق أنه مختلط. قال عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا قمنا ولا قمنا قمنا قمنا ألا يبارك فيه يعني حريم به ألا يبارك في هذا المال الذي أخذه عن الأرض ولم يضعها في الأرض. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار من ثقات الأثبات رواه له الجماعة شيخ لأصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا من؟ عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله بن عبد المجيد وهو مصدقه العي قال ثقة وأبو حاتم قال صالح ليس به بأس. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر مر علينا أنه ضعيف قال عن عبد الملك بن عمير قال عن عمرو بن حريث رضي الله عنه رضي الله عنه قال عن أخيه سعيد بن حريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال المصنف رحمه الله حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث وينتقي من أحاديثه الإمام البخاري وعمرو بن رافع عمرو بن رافع قال أبو حاتم قال من كتبنا عنه أصدق لهجة وأصح حديثا من عمرو. قال حدثنا مروان بن معاوية مروان ابن معاوية له غرائب. قال حدثنا أبو مالك النخعي لحظة مروان معاوية قال ابن المدينة أيضا كان يوثق وكان يروى عن أناس ليسوا بثقات. قال أبو حاتم صدوق لكن يكثر الرواية عن المجاهيل. رواه من؟ عن أبي مالك؟ عن قال حدثنا أبو مالك النخعي. نعم. هذا ضعيف متفق على ضعفه. قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. قال أبو حاتم ضعيف الحديث. قال ابن معين ليس بشيء. قال عن يوسف ابن ميمون. قال ابن معين ليس بشيء. قال البخاري منكر الحديث. قال عن أبي عبيدة بن حذيفة وهو ثقة ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. هنا هذا باب عظيم جدا. أولا فيه الكلام على أنه من وضع مالا في عقار فليس له أن يأخذ هذا المال أو يبيع هذا العقار ويضعه في غير العقار. أولا بالنسبة للعقارات أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل بنى بيتا فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني منكرا هذا فلم يجد الرجل صاحب البيت فلما رجع قالوا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلى البيت كأنه أنكر ذلك فهدم البيت هدمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كأنه علم بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه انشغل بأمر الدنيا والبناء. وإن كنا نقول بأن البنايات أو الملك لهذا الباب من باب الستر ومن باب الكفايه فلا شيء فيه بحال من الاحوال لا سيما اذا لم يمل القلب اليه يعني لان المساله في الزهد في الدنيا ليست على الغنى او على الفقر او على الظاهر والجوارح الزهد اصله في القلب الزهد أصله في القلب. ولذلك أحمد يقول بأن أو معنى كلام أحمد أن الزهد يكون في الغنى وفي الفقر. الزهد ألا يميل القلب لدرهم دخل أو أو أو أو يتحصر عن درهم خرج، هذا هو الزهد الحقيقي لا الحقيقي. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد بأن من اشترى عقارا فالبركة فيه والمال فيه بركة، فمن باع العقار وأخذ المال فوضعه في غيره فقد نزعت منه البركة في ذلك، فالأولى به من اشترى عقارا وباعه وأخذ ثمنه يضعه في نفس في عقار آخر، وهذا إعمالا للستر وأيضا لما يكون سترا للأسرة للولي الأسرة وأيضا لغير الأسرة وغير ذلك مما يكون مساعدا له على ألا يكون عالة على أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك له فيه، لا يبارك في هذا المال، البركة كل البركة أن يجعله في مثله، وهذا من الله جل في علاه كما قلنا له حكم عظيمة، من هذه الحكم هو أن المرء يجعل هذا المسكن سترا له ولغيره ولا يفرط فيه، وإلا سيكون عالة بعد ذلك على الناس. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، نزاع حتى حريم البئر لا يكون إلا بالشرع. من حفر بئرا ملك ماءها، لكن لا يجوز له أن يمنع هذا الماء فضل هذا الماء لابن السبيل. لا عيب في الخلاف، ولا عيب أن يصل الخلاف إلى النزاع وإلى فساد ذات البين. ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كما قال يختلفون في النخلة وفي النخلتين. البركة في العقار، ما الحكمة؟ ممكن نقول الفائدة الحث على ملك الأرض، نعم صحيح، من فوائد الحث على ملك الأرض حتى لا يتحكم فيك غير المسلم. لذلك أنت لو سكنت مؤجرا عند أن غير المسلم يكون له الكلمة عليك، نعم، الحث على ملك الأرض والبركة في ذلك. ونحمد الله قد من الله علينا بختام كتاب الرهون، اللهم أتم علينا النعمة، ما أدري كيف أقول لكم، شكر الله لكم وأحسن إليكم وثبت لنا ولكم هذا الخير محيينا أبدا، فنسأل الله لنا فعلان إلى ذلك في موازين الحسنات وأن يرضى عنا وعنكم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لو في أسئلة تفضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وتعلمنا ما يتعبد في ذلك بين الناس، اللهم انفع بالأمة الإسلامية يا رب العالمين. أخت تسأل تقول إنها تريد تحفيظ ابنها القرآن وهو يحب الحركة، فتكون بعمل حركات خلال التحفيظ بمعنى الآية، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز التحفيظ من خلال عمل مسرحيات توضح معاني الآيات؟ لا لا لا ليس كذلك، لا لا لا لا يجوز هذا. عند حفظ القرآن لابد من الوقار، لابد من الوقار ولابد من التعظيم. قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا لا تفعل ذلك. أما إذا أرادت أن تفعل ذلك في بيان قصة صحابي أو صحابية أو الكلام على بعض الأمور في السير لها ذلك، ولذلك لا يجوز لها ذلك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.